السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. الدرس 27 من دروس لامية الأفعال. يقول ابن مالك رحمه الله: ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة ضمم تلوها بويلا وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقد كاختر الذي فضل. تقدم في الدرس الماضي أن الفعل إذا أريد بناؤه للمفعول يضم أوله سواء كان ماضيا أو مضارعا. إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول، وأنه إذا كان ماضيا يكسر ما قبل آخره، وإذا كان مضارعا يفتح ما قبل آخره، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. وسبق أيضا أن الفعل الماضي إذا كان ثلاثيا معتل العين وأريد بناؤه للمفعول يكسر أوله. قال رحمه الله تعالى: إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول واكسره إذا اتصل بعين اعتل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى أمر آخر يتعلق بالفعل السداسي والخماسي، بالفعل الماضي السداسي والخماسي. الأول وهو السداسي: إذا كان مبدوءا بهمزة وصل فإنه يضم أوله ويضم ثالثه أيضا، وكذلك الخماسي إذا كان كذلك مبدوءا بهمزة الوصل فإنه يضم أوله ويضم ثالثه. أما إذا كان مبدوءا بالتاء المزيدة، يعني الخماسي، هذا خاص بالخماسي، إذا كان مبدوءا بالتاء المزيدة التي تسمى تاء المطاوعة أو تشبهها أو التي تشبهها، فإنه يضم أوله وثانيه، وهذا معنى قوله رحمه الله: ثالث ذي همز وصل ضم معه، ثالث ذي همز وصل ضم معه، أي ضم ثالث ذي همز وصل، أي ثالث الحروف من فعل صاحب همزة الوصل. يعني إذا كان الفعل متصدرا، فعل الماضي متصدرا بهمزة الوصل، هذا خاص بالماضي لأن المضارع لا يتصدر بهمزة الوصل. إذا كان الفعل الماضي متصدرا بهمزة الوصل سواء كان خماسيا أو سداسيا، ضم معه أي ضم الحرف الثالث معه، أي مع همز الوصل، يعني أنك تضم مع همزة الوصل الحرف الثالث فتقول في استخرج استخرج، وفي استغفر استغفر، وفي انطلق انطلق، انطلق زيد بعمر انطلق بعمر، وفي اختلف اختلف، وهكذا. فتضم الأول وهو همزة الوصل، وتضم الثالث أيضا وهو التاء في اختلف، والطاء في انطلق تقول هكذا انطلق، والتاء في استخرج تقول استخرج، هذا معنى قوله ثالث ذي همز وصل ضم معه. ومع تاء المطاوعة ضمم تلوها بويلا، أي وضمم مع تاء المطاوعة التي تزاد في أول الفعل الخماسي، أضمم تلوها أي تابعها، أي الحرف التابع للتاء، فتضم التاء وتضم أيضا الحرف التابع لها، مثل تعلم، تعلم زيد الحساب، إذا حذفت الفاعل وهو زيد تقول تعلم الحساب، وتغافل فلان عن فلان تقول تغوفل عن فلان، وتجاهل زيد الأمر تقول فيه تجوهل الأمر، تمسكن يعني لو أردنا بناءه للمجهول ولو كان لازما نقول تمسكن، وتوالى تولي، وتراه شافة، تراه شافة الشراب، تروه شيفة، تروه شيفة، تراه شافة على وزن تفاعل، تروه شيفة، تفوه عيلة. هذا معنى قوله ومعتا المطاوعة ضممت الوها بولا. وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقادك اختير الذي فضله. تقدير البيت وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار، أي واجعل لثالث نحو اختار وانقاد ما لفا نحو باع، أي اجعل للحرف الثالث من نحو قولك اختار وانقاد إذا بنيتهما للمجهول، اجعل للثالث ما لفا نحو باع، أي ما جعل لفاء نحو باع، وهو الكسر كما تقدم في قوله واكسره إذا اتصل بعين اعتل. إذن فتكسر الحرف الثالث فتقول اختير، وكذلك انقاد تقول فيه إذا بنيته للمفعول انقيد، وكذلك اعتاد تقول فيه اعتيد، واجتاز اجتاز الامتحان تقول فيه اجتيز اجتيز الامتحان، انضاف انضاف فلان إلى القوم تقول فيه انضيف إلى القوم، وهكذا. هذا معنى قوله وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقادك اختير الذي فضل. وقد سبق أن ذكرنا أن فاء نحو باع، باع وقال، فيه ثلاث لغات: الكسر الخالص فتقول قيل وبيع وبيس، والضم الخالص فتقول قول وبوع وبوس، والإشمام بيع قيل بيس. وكذلك في هذا أيضا، في هذا أيضا يعني تجوز الأوجه كلها، يعني في التاء من اختار مثلا يجوز الكسر الخالص فتقول اختير، ويجوز الضم الخالص فتقول اختور، ويجوز الإشمام، ويجوز الإشمام كاختير الذي فضل. هذا مثال من المؤلف رحمه الله تعالى، أي تقول في اختار إذا بنيته للمجهول اختير بالكسر الخالص على اللغة المشهورة. وأما اللغة المتوسطة فهي لغة الإشمام، واللغة القليلة النادرة هي لغة الضم الخالص مع الواو. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.